الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر وابتلاه في بداية النبوة بمدارات من كفر فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر وصلوات الله وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر وهدلت الحمائم على أفنان الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بهذه الوجوه المباركة الطيبة النيرة المتوضئة أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه ثابتين وأن يكثر سوادكم إنه ولي ذلك ومولاه. تكلمنا وقرأنا نص كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في المجلس السابع إذ أن هذا المجلس هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في هذا الكتاب المبارك الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قرأنا كلام المصنف رحمه الله عن الهجرة وأخذنا بعض الدروس من هذا الحدث العظيم الذي يمثل الفتح الأكبر والفتح الأول في حياة هذه الأمة المباركة فالهجرة مليئة بالأحداث مليئة بالدروس والعبر التي لو جعلناها بين أعيننا واستقينا من معينها واستخلصنا الدروس والعبر والعظات الكامنة في هذا الحدث الجلل لاستطعنا أن نخلص منها بمنهج حياة متكامل بمنهج حياة متكامل تصلح به حياة الناس وحياة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. من هذه الدروس إضافة إلى ما ذكرناه في اللقاء السابق وكنا ذكرنا إلى الدرس الخامس عشر نقول الدرس أو العبرة الرابع عشر يبقى الخامس عشر فنقول الدرس السادس عشر وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا وهجرة عمر رضي الله عنه مستعلنا وهذا يحصل به إشكال عند بعض الناس هل كان عمر رضي الله عنه أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفه علي رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه قال كانت الحرب إذا قامت على قدم وساق أو قال كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك كثيرة منها ما حدث يوم حنين يوم فر الجيش كله ولم يبقى في ساحة المعركة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك فقط، بل وقف فريدا وحيدا في ساحة المعركة في ميدان القتال قبالة الأعداء كلهم، ومع ذلك يصرخ في وجوههم بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع من وطئ السرى قدمه، وأقوى الناس قلبا، وأشجع الناس نفسا، وأقدمهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يخاطر بنفسه في كل مدلهمة وفي كل ملمة، ويفدي أصحابه بنفسه. ودليل ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: سمعنا وجبة أو صيحة ذات ليلة، وجبة يعني صوت مزعج، قال ففزع الناس، ففزع الناس نحو الصوت، فبينما هم يخرجون ليروا ما هذا، إذ قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، مش لسه رايح، لا راجعا، على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سرج، وقال لهم: لم تراعوا، يعني لا خوف عليكم، لا تخافوا. فالناس يخرجون من بيوتهم لينظروا ما هذا الصوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يولي مظاهر الحياة عناية، فلم ينتظر أن يسرجوا له الفرس حتى يركب، بل امتطى ظهر الفرس عريا بدون سرج ولا بدون شيء تحته، وانطلقت السهم صلوات الله وسلامه عليه، فاستطلع الخبر وفدى أصحابه بنفسه صلى الله عليه وسلم. فكان أشجع الناس، أشجع الخلق، وأقواهم قلبا عليه الصلاة والسلام. والسيرة مملوءة بمثل هذه الأدلة الكثيرة، لكن يبقى السؤال قائما: لماذا هاجر النبي مستخفيا، بل بالغ في الاستخفاء، بالغ في التخفي؟ فجاءه أبو بكر في نحر الظهيرة في ساعة لم يكن يأتي فيها، أو جاء إلى أبو بكر في ساعة لم يكن يأتي فيها، وخرج من خوخة في ظهر البيت، وقال: يا أبا بكر أخرج من عندك، وخالف الطريق وكمن في الغار 3 أيام، وأمر عامر أن يروح ويغدو بالغنم حتى يعم الأسر. كل ذلك مبالغة في التخفي والتستر عن أعين المشركين. أما عمر فوقف بكل شجاعة وقوة وقال: من أراد أن تذكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الإجابة عن هذا الإشكال سهلة يسيرة، وهي أن رسول الله مشرع صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله مشرع، فهو لما استخفى وأخذ الأسباب أعطاك تشريعا وحكما، أنه يجوز لك أن تأخذ الأسباب وأن تتخفى وأن تحتاط من عدوك إذا كان عدوك ذا بطش لا تستطيع أن تواجهه، فيشرع لك أن تتخفى، إذ فعل ذلك رسول الله. وأما عمر فليس بمشرع، وللعبد من آحاد الناس أن يأخذ نفسه بالعزيمة والقوة، أو أن يأخذ نفسه بالرخصة، أي رخصة الشرع له. ودليل ذلك سؤال النبي كما في الصحيح لأبي بكر لما سأله عن وتره: كيف أصلي الوتر؟ فقال: أوتر ثم أنام. ما سأل عمر رضي الله عنه قال: كيف تصلي الوتر؟ قال: أنام ثم أوتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخذت بالحزم؟ وقال لعمر: أخذت بالعزم، أو قال أخذت بالعزيمة. فلأحد الناس أن يأخذ نفسه بالعزيمة إذا آنس من قلبه قوة وثباتا، وله أن يأخذ برخصة الله التي ترخص الله بها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة شرب خالد أبي سليمان للسم رضي الله عنه، قال: إن العبد المؤمن مأمور أن يتخذ أسباب السلامة وألا يباشر أسباب الهلاك إلا إذا قوي يقينه كحال هؤلاء، فإن حصل له هذا المعنى جاز أن يباشر أسباب الهلاك كما فعل خالد، كما فعل سعد إذ عبر الجيش النهر بالجيش، كما فعل أبو مسلم لما عبر الخليج بالجيش، كما فعل إبراهيم لما دخل النار. فللإنسان أن يفعل هذا أو يفعل ذاك، فالنبي مشرع يعطيك رخصة الشرع، أما عمر ففعله يخصه رضي الله تعالى عنه. الدرس السابع عشر، من دروس السيرة، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه أرخ التاريخ الإسلامي ببداية الهجرة وليس ببداية الدعوة، وهذا لما جاءه رجل، جاء رجل لعمر وقال له: إن اقترضت من فلان دينا أو أقرضت فلانا دينا، قال: متى؟ فقال: في شهر ربيع. قال: أي ربيع؟ الماضي أو الذي قبله؟ أي ربيع؟ وسأل الصحابة: بما نؤرخ؟ يعني كيف نضبط الحوادث إذا اقترضت قرضا أو استلمت دينا أو تعاملت معاملة وأردت أن تضبط تاريخها، كيف تتعامل؟ فأشاروا عليه أن يتخذوا تواريخ الفرس فأبى، أو تواريخ الروم فأبى، وجلسوا يشيرون عليه، فاستقر رأي عمر رضي الله عنه على أن يتخذ الهجرة هذا الحدث العظيم الجلل الكبير ليكون بداية التقويم لأمة الإسلام. وفي التاريخ بالهجرة استقلالية لهذه الأمة، استقلالية لهذه الأمة، لأن المسلم ينبغي أن يكون صاحب استقلالية في تصرفاته وفي شعاراته وفي كل شيء من نواحي حياته. ينبغي علينا أن نكون أمة تؤثر ولا تتأثر، هذا الذي ينبغي على أمة الإسلام، لا أن نكون أمة هزيلة تتأثر ولا تؤثر، ونستورد ولا نصدر، فنستورد كل غص وقبيح ولا نصدر شيئا من صفاء عقيدتنا ومن حلاوة مناهجنا ومن سلامة أحكام شريعتنا المطهرة. فيجب على المسلم أن يكون ذا منهج وذا استقلالية حتى يؤثر ولا يتأثر. الدرس الثامن عشر للإيمان، بيئات صالحة يطيب فيها وتطيب به ويقوى فيها الإيمان، كما أن هناك بيئات ونفسيات صلبة صلدة لا تقبل الهدى ولا تنبت خيرا. وهذا واقع، في الناس، هناك بيئات لا تقبل الحق وترفضه، ونفوس أهلها خبيثة والعياذ بالله، وهناك بيئات صالحة بمجرد أن يذكر الإنسان بكلام الله يتأثر، وبمجرد أن يذكر المجتمع في هذا المكان بحكم الله أو بكلام الله ورسوله يظهر أثر ذلك عليه. فالبيئات تختلف، وهذا قد يلمسه الناس، وهذا واقع. تدخل مكانا معينا فترى على الناس انشراحا واستعدادا لقبول الحق وسماعا وإقبالا، فبمجرد أن تلقي الكلمة أو تلقي الحق ينفعل له الناس ولا يجادلون ولا يضربون الأمثال لكلام الله وكلام رسوله، بل يكفيه أن تقول له قال الله قال رسول الله. وهذا إنما هو شعار الإيمان ودليل حياة القلوب في هذا المكان، بخلاف البيئات الأخرى تجلس فتقول الرجل قال الله قال رسول الله فلا يكاد يتحرك ولا يكاد ينفعل. وإذا أكثرت عليه من الأدلة من القرآن والسنة وبضرب الأمثال من حياة السلف وانفعال السلف لكلام الله ورسوله يفعل كما قص الله عن اليهود فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني خلاص مدام ان انت عايز كده هنعمل يا عم الشيخ وخلاص. لكن هل هو فعل باعتقاد؟ هذا يدل على فساد هذه النفسيات، وأن الداعي وأن طالب العلم مأمور بأن يبحث عن هذه الأماكن الطيبة ليبث فيها الخير، لأنه كما قلنا في الدروس الأوائل من هذه الدروس أن المؤمن ليس له بلد وليس له وطن وليس له مكان، إنما مكانه وطنه بلده الذي ينشد فيه سلامة قلبه وصلاح عقيدته، هذا هو وطن المؤمن. الدرس التاسع عشر ينبغي أن نكون دائما على وجل وخوف وعلى حذر ولا نركن إلى عقولنا ولا نركن لسلامة تقاليدنا بزعمنا، بل ينبغي أن يظل العبد خائفا ليندفع إلى العمل، لأن كثيرا من الناس يظن أنه إذا التزم أو تسمت بسمت الصالحين فترة أنه عبر قنطرة الخطر إلى بر الأمان. لابد أن تعلم أن مقلب القلوب هو الله عز وجل، فقد يصبح الإنسان كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا واقع. فهذا سراقة بن مالك الذي خرج من مكة لما رصد أهل مكة الجائزة الكبيرة وهو سيد قومه، يعني ليس رجلا مغمورا، يعني ليس بحاجة إلى 100 ناقة ولا إلى 1000 ناقة، هو سيد قومه، ومع ذلك يخرج لطلب هذه الجائزة وهو مملوء حرجا وحقدا وغيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كافر مشرك. ثم تدركه عناية الله في آخر لحظة، تدركه عناية الله وفضله سبحانه وتعالى، فينقلب أمر سراقة رأسا على عقب ويدخل في دين الله جل وعلا. فهذا يدل على كمال عزة الله سبحانه وتعالى وأنه يتصرف في قلوب بني آدم كيف يشاء، إذ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فسراقة قبل لحظات كان مشركا يريد أن يطفئ نور الله في الأرض بقتل حامل لواء الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلب سراقة بين لحظة بين طرفة عين إلى جندي من جنود حامل لواء الدعوة ويرد الناس عنه. من الذي حول قلبه؟ من الذي حول قلب سراقة إلى الإيمان؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أم عبد الله بنت حسمة أنها خرجت هي وزوجها مهاجرين إلى الحبشة، فأخرجها زوجها خارج مكة ورجع إلى البيت يأتي بباقي المتاع، فرآها عمر فذهب إليها وقال إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت يا عمر لقد قهرتمونا وأزللتمونا، نريد أن نهاجر فقال لها عمر رافقكما الله. فرآه زوجها وهو قادم من بعيد. فلما جاء زوجها وقد ذهب عمر فقال لها ماذا قال لك عمر؟ قالت والله يا أبا عبد الله لقد وجدت في عمر اليوم رقة. قال تقولين رقة؟ والله لا يؤمن حتى يؤمن حمار آل الخطاب. يبقى في العنب ان شاء الله لما يؤمن مثل هذا. ومع ذلك عمر وهو هو عمر صاحب الخطين الاسودين من البكاء على خديه من البكاء من خشية الله. عمر هو هو عمر الذي اسر حبل الدقيق والزيت الى عجائز المسلمين في اكواخهن في ظهره وكتفيه. عمر الذي لو اردت ان تراه مثل الفرخ المبلول بماء المطر في اليوم البارد ليس عليك الا ان تلوح بين يديه بذكر الجنة او النار. من الذي قلب قلب عمر الى الايمان؟ انه الله. درس ينبغي ان يقف العبد امامه. وايضا درس في الهجرة وان لم يكن في الهجرة الكبرى لكنه في الهجرة الى الحبشة وهو قصة عبيد الله بن جحش الرجل الذي امن بالله ورسوله ثم هاجر هو وزوجته أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما ثم ارتد في ديار الحبشة إلى النصرانية ومات هناك كافرا. من الذي حول قلبه؟ إنه الله. إنه الله. كثير من جهلة بني آدم يباشرون أسباب الهلاك فيمشي مع النساء يمشي مع الفساق يصاحب العصاة فإذا عبت عليه قال أنا أعرف وأنا رجل أدرك تصرفاتي أنا لست صبيا وأنا لست كذا وكذا. ثم ما يلبث أن يجتاله الشيطان عن دينه فينحرف عن منهجه وعن عقيدته. فينبغي ألا يركن العبد إلى نفسه لأن الله لو وكلك إليها لهلكت. بل ينبغي أن تسأل ربك دائما دائما أن يجعلك الله في حوله وقوته وأن لا يكلك إلى حولك وقوتك. بل ترجو الله دائما ترجو الله دائما كما كان رسول الله يفعل. كان يرجو ربه ألا يكله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلا تغتر بعمل عامل ولا تغتر بعمل نفسك حتى تنظر بما يختم له. فإنه قد ورد في بعض الآثار وإن كان ضعيفا أن الشيطان عرض للإمام أحمد وهو في سكرات الموت فقال له فتني يا أحمد فتني يعني أفلت مني. فقال له الإمام ليس بعد ليس بعد فما زال في العمر بقية. وقد سئل صديق الأمة الأكبر قال لو إحدى قدمي في الجنة لا آمن أين تضع الأخرى. فينبغي أن يظل الإنسان حذرا أن يظل الإنسان خائفا. قال ابن القيم رحمه الله مثل القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. فإذا قطع الرأس مات الطائر وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائم وكاسر. إلا أن السلف استحب أن يغلب في حال الصحة جانب الخوف وفي حال المرض جانب الرجاء. فما دمت بعافيتك وصحتك كن حذرا وجلا. فإن الله عز وجل قص علينا في القرآن خبرا مفجعا وأمرا جللا خطيرا يستدعي القلق يستدعي الخوف يستدعي مزيدا من الحيطة. قص الله عن أقوام أملوا في حسناتهم وقدموا طاعات رجوا فيها خيرا فلما رجعوا إلى ربهم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام من أمتي بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا ما يقبلها. فينبغي أن يظل الإنسان حذرا ولا تغتر بعمل عامل حتى تنظر بما يختم له. ولذلك قالها العالم الإمام القمة السامقة أحد علماء الصحابة وأحد أكابرهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند حسن قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات. لماذا؟ قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما دام الإنسان حيا لا تؤمن عليه الفتن حتى يموت وينظر بما فتن له. من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. فينبغي أن يظل الإنسان حذرا. الدرس العشرون العبادة ليست هي مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج بل العبادة أشمل وأوسع من هذا التعريف فهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالخوف عبادة لله والرجاء عبادة لله والحب عبادة لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة لله. فينبغي أن نجعل معنى العبادة أوسع وأشمل فننزل هذا المعنى في كل مناحي حياتنا. فإذا أمرنا نستحضر أننا نعبد الله فيدفعنا، إذا أحببنا نستحضر أننا نعبد الله فننضبط في مشاعرنا، إذا كرهنا إذا أعطينا إذا منعنا إذا أبغضنا. فالصحابة أحب بعضهم بعضا، الصحابة خرجوا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لذلك مكن الله عز وجل لهم ورفع الله شأنهم. الدرس العشرون من أهل العلم من قال في موقف النبي مع أبي بكر لما أمره بإعداد الراحلة وأخبره أنه أعد راحلتين فقال له النبي بالسمن وأبى أن يأخذ راحلة بدون أن يدفع سمنها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى سيرته في معاملته مع الصديق لم نره يتحفظ هذا التحفظ بل كان ينبسط في مال الصديق رضي الله عنه. ولذلك قال النبي وواساني بماله وذكر النبي ذلك وهو يذكر فضائل الصديق رضي الله عنه. فلما خص هذه المرة أن يأخذ الراحلة بالثمن؟ من أهل العلم من أجاب عن هذه المسألة بأنه لا إيثار في الطاعة، لا إيثار في الطاعة، يعني إذا كنا أو إذا بدت لك طاعة أن تفعلها وعرض لك أن فلانا يمكن أن يفعله فهل تؤثره على نفسك وتتركه يفعل أم لا إيثار في الطاعة وأفعل أنا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا إثارة في الطاعة، وأتوا بمثل هذه أو بمثل هذا الموقف، وأتوا بالموقف الآخر وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة من الغزوات، وكان الصحابة يعتقد الرجل والرجلان والثلاثة على البعير الواحد، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يعتقبان معه على البعير، فكان يركب مسافة ثم ينزلهما، فكان الرجلان يقولان يا رسول الله اركب ونحن نمشي، فقال لهما رسول الله ما أنتما بأقوى على السير مني وما أنا بأغنى منكما عن الأجر وأبى أن يؤثرهما. فهذه أدلة لأصحاب هذا القول. والقول الآخر أنه يجوز الإيثار في الطاعات، يجوز الإيثار في الطاعات، وهذا هو القول الصحيح، أن الإنسان لو بدا له أن يؤثر أخاه بالطاعة ويقدمه فلا حرج في ذلك ولا بأس، وهذا هو القول الصحيح. وذكر ابن القيم رحمه الله أدلته مفصلة في الزاد، فلتراجع المسألة بأدلتها هناك. الدرس الثاني والعشرون ينبغي أن يكون المسلم دائما حذرا من مكائد الكافرين أعداء الدين. فأعداء الإسلام كما وصفهم ربنا جل وعلا في قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ولله ضر أبي عبد الله الشافعي رحمه الله لما قال لا تأملن فاسقا أبدا فإنه خان أول منعم عليه، فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك أبدا. خان الله، كافر أشرك بربه الذي خلقه فسواه فعدله في أجمل صورة ركبه وأنعم عليه بكل هذه النعم وأشرك معه غيره، هذا خان الله، فهل يفي لك أنت؟ فمن خان ربه لا يفي لأحد بذمة. فينبغي أن نكون حذرين في معاملة هؤلاء، لأن الله قال عنهم وأفصح عن مكنون قلوبهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فينبغي أن نظل حذرين. قال تعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بل ولن يرضى. فإن بعض المجرمين من اليهود والنصارى قالوا إننا نسعى لإخراج المسلمين من دينهم ولا نشرف بدخولهم في ديننا. يعني هو يريدك هكذا، لا هوية لك، تخرج من دينك ويجب المعرة أن تنتمي لدينه، فحتى لو تركت دينك لن يرضى. الدرس الثالث والعشرون أن نفهم أن أعداء الدين لم يكفوا عن مناصبة هذا الدين العداء، ولن ينقطع هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ستظل هذه الحملات قائمة، لن يرضى ولن يهدأ لهم بال حتى يقضوا على هذا الخير وهذا النور، ولن تنقطع حملاتهم على الحق. فلا بد أن توطن نفسك على هذا، وأن تعلم أنهم ينفقون أموالهم وجهدهم وحياتهم، إذ أن المشركين في صدر الدعوة صبروا على القتل والحرب وقتل الأولاد وسبي الذرية وتخريب الديار في سبيل إخماد الحق وإطفاء نور الله في الأرض. وقال الله ذلك وأفصح عنهم بقوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ولكن الله عز وجل غائب على أمره مظهر دينه معلي كلمته قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فحسرة وخسار في الدنيا والآخرة وهكذا حال كل محارب لله ورسوله ولذلك ينبغي أن نكون كما قال ربنا لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون اصبر وصابر ورابط وستفلح إن شاء الله تعالى. الدرس الرابع والعشرون الحرب خدعة الحرب خدعة ويجوز فيها الكذب يجوز فيها الكذب وإن أمكن التعريض فهو أفضل وإن أمكن التعريض فهو أفضل فالنبي فعل أشياء ليعم المشركين عنها كما خالف الطريق وكمن في الغار وخرج من خلف البيت وفعل وفعل فلما اتخذ هذه الأسباب دل على أن الإنسان مأمور أن يأخذ بالحيطة وأن يخادع الأعداء حتى يسلم وأن يوهمهم وهذا كان المعروف من سيرة النبي كما هو معروف في حديث كعب بن مالك في قصة غزوة تبوك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إذا قال أو إذا كان خارجا للشرق قال سنخرج الغرب لماذا؟ ليعم الأخبار عن أعداء إلا في غزوة تبوك والحكمة ظاهرة أن تبوك كانت بعيدة المسافة فأراد أن يأخذ أصحابه أهبتهم واستعدادهم كاملا وإلا ففي العادة المستقرة ما كان يفصح وهذا من الفطنة والحكمة حتى تضلل الطريق والفهم على عدوك فلا يصل إليه. الدرس وهذا أيضا يدل عليه قول النبي لما سأل الرجل أبا بكر بحضرة النبي في الهجرة لما قال هو من هذا معك الرجل عرف أبا بكر الصديق قال وما هذا معك ما قال له رسول الله إنما قال هذا إيه هادٍ يهدين الطريق وهو صادق وهو صادق وقول النبي في غزوة بدر لما سأل الرجل عن جيش المشركين وجيش المسلمين قال أخبرني أولا من أنتما وأخبركما قال أخبرنا ونخبره فأخبرهما الرجل ثم قال فمن أنتما قال نحن من ماء وتركاه وجلس الرجل يسأل أي ماء ماء العراق أي ماء فهذا جائز جائز إذا كان في التعريض كفاية يجوز للإنسان أن يعرض لكن لو احتاج الأمر أن يكذب الإنسان ولو كذبا صريحا هذا في الحر مش في كل أوقات لأن بعض الناس إيه المسألة التي فتح البحر معاهم بل كل ما يشوف موقف نفسه كده في موقف ما ينفعش يعني يقول لك أصل الحرب خدع والكاذب مش عارف واخد بالك ويطلع بقى البلاوي المدلتله كل ما حضرته الحط في موقف يطلع ببلوى يعني الله المستعان يقول لك يقول لهم هم خالف اهو يقول لك اصل معلش اصل كان الموقف ده كان ليه ظروف خاص ها وبرضه الموقف ده كان ليه ظروف خاص ويتنازل بقى عن الادله والنصوص وتنفتح المساله على البحري وكل موقف ليه ظروف خاص ومن الذي ادخلك في هذه الظروف الخاصه اترك هذا وانجو بدينك وعقيدتك. الدرس الخامس والعشرون يجوز المعامله مع المشركين المعاملة مع المشركين جائزة ليست ممنوعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا هاديا من بني الديل هاديا خريتا وكان على دين قومه وكان على دين قومه فتجوز المعاملة مع المشركين بيعا وشراء ومعاملة هذا جائز لا حرج فيه واضح معي لكن طبعا لا يستعان بهم, لا يستعان بالمشركين إلا في إطار ضيق فيما نحتاج إليه فيه فقط, ولا يفتح هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أو عرض عليه بعض المشركين أن يقاتلوا معه قال إنا لا نستعين بمشرك. الدرس السادس والعشرون من دروس السيرة, لا يستعان التحويل جائز, التحويل جائز. يعني إذا أردت أن تحول خطك من شركة إلى شركة المعاملة جائزة, المعاملة جائزة, ومقاطعة هؤلاء شيء طيب. لكن الذي نعترض فيه على من يقولون بالمقاطعات وهو إيجابهم له, بيطلع بعض الدعاة كده في الشاشات ولما الشاشة تسخنه شوية يعني يقول لك المقاطعة واجبة ويحرم. كلام تهريج, واخد بالك؟ هذا كلام تهريج. الوجوب ده حكم شرعي يفتقر الى دليل, وليس الوجوب على حمية الانسان وسخونته. قل قاطعة, قل مثلا ينبغي ان نظهر شيئا من المحبة ونحو والتعبير عن حبنا لله, ماشي يقبل هذا. اما ان تقول بان المقاطعة واجبة وان المعاملة مع هؤلاء محرمة, كلام جاهل هذا, حماقة هذا. اليهود حاولوا أكثر من 10 مرات قتل رسول الله هكذا أمام عينه, ومات رسول الله ودرعه مرهون عنده. ها حصل ولا ما حصلش هذا؟ حصل, هو المشرع وحاولوا قتله أكثر من 10 مرات صحيحة في الأسانيد, ومات ودرعه مرهون عند يهود. ما نقول ان المعاملة محرمة, لكن قاطع ماشي, هذا امر يندب اليه ماشي, ماشي هذا كله المعاني تمشي. اما ان احنا نقول ان هذا واجب وان المقاطعة فرض وان اللي يشرب البس حرام عليه وآسم, واخد بالك معي؟ وتسأله في النهاية الثانية عن قتل المسلم في افغانستان يقول لك قاطع ولي الامر. الله المستعان. طيب خلينا في الحديث. قلنا الدرس السادس والعشرون فطنة الداعية, أو من فطنة الداعية وذكاء المربي أن يوظف الشخص المناسب في المكان المناسب, وأن يعطي كل شخص من الأعمال ما يوافق إمكانياته, ما يوافق إمكانياته. ففي الهجرة نرى أن كل من شارك في الهجرة كان لكل واحد دور على قدر إمكانياته. عامر بن فهيرة يعمي الطريق بالغنم, دي إمكانيات. عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر يأتي بالأخبار من أهل مكة, ثم يرجع في المساء إلى رسول الله وأبيه فيخبرهما حتى يأخذ حذرهما. هذا إمكانيات. أسماء تغدو عليهم وتروح للطعام. كل في مكان, كل في مكان, وفي المكان الذي يجي فيه نفعا وعطاء يوظف فيه الشخص. وهذا كان يفعله رسول الله دائما, أنه كان يعرف الشخص المناسب في المكان المناسب, وإن وجد في الصحابة أو في الناس من هو أفضل منه, وإن وجد في الناس من هو أفضل منه. أخذ بالك؟ ليس معنى ان هو ولا الشخص الفلاني على الامر الفلاني ان هو افضل الموجودين, لا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما امر عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل, فظن عمرو انه لما امره رسول الله انه احب الناس اليه, فقال يا رسول الله, اراد ان يتبجح امام الناس, قال يا رسول الله من احب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال مبسوطش عائشة من الرجال قال أبوها قال ثم من وطبعا طمعان انه ايه ياتي بالله قال ثم من قال عمر قال عمرو فسكت خشيه ان يعد ايه رجالا ويطلع هو بره الليست واخد بالك فليس لعنة ان هو يوضع الشخص في المكان ان هو افضل موجود واخد بالك والكلام ده احنا بنقوله لك برضه كطالب علم اوعى تفكر لما قعدت على الترابيزه دي ان انت المعلم بتاع الرجاله دول لا اوعى تفكر الكلام او انت الذي انتهت اليه رئاسه المذهب او ان انت اعلم اهل الارض كما نسمع فلان اعلم اهل الارض وفلان اعلم اهل الارض انا ما ادري اي ارض هذا واخد بالك واين كان العلماء قبل ان يظهر علماء اهل الارض هؤلاء لا بل ينبغي ان تتواضع لجلال لله إذ رفعت واستحضر كلمة بعض أهل العلم دائما إذ يقول لك إذا أعجب الناس بك وبكلامك فاعلم أنهم لم يعجبوا بشخصك وإنما أعجبوا بجميل فضل الله عليك يعني لا فضل لك لا في الأولى ولا في الآخرة قد يسلبك الله التوفيق وتصير محط سخرية الناس فمن الذي سترك ومن الذي جبرك الإنسان منا يخلو برب أو يخلو بنفسه فيفعل الموبقات والمعاصي ومع ذلك يجبر ويستر ويرفع شأن الإنسان ويعلي قدره وعلى قدر ذل طالب العلم والداعية بين يدي ربه وانكساره على قدر جبر الله له. الدرس 27 مكانة الأنصار عند الله عز وجل عظيمة وآية الإيمان حب الأنصار وبغض الأنصار نفاق نفاق قال الله جل وعلا عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار آثروا المهاجرين بأموالهم بل وأهليهم وجاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نريد أن نشاطر إخواننا المهاجرين أموالنا فأبى ورفض رسول الله فقالوا يا رسول الله إذن يشركون أو يأفون المؤونة ونشركهم في الثمرة فوافقوا خلاص مدام أنهم ورفضت أن نقاسمهم أموالنا سنعطيهم أرضنا يزرعونها ولهم نصف ما خرج منها فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن الأمر بلغ من ذلك إن الأنصار آسروا المهاجرين حتى بأهليهم كما في قصة سعد وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم وهذا يدل على علو مكانة الأنصار عند الله تبارك وتعالى. الدرس 28 خطورة دور المسجد خطورة دور المسجد في الإسلام. المسجد هو منطلق كل خير في المجتمع. المسجد هو الذي يعد فيه العلماء وطلاب العلم وكما قال القائل لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. المسجد هو أول عمل حرص عليه رسول الله بعد أن دخل المدينة أن أسس المسجد وذلك لما يعلمه رسول الله من خطورة دور المسجد في المجتمع. فدعوة بلا مسجد مثلها ومثل أهلها كالأيتام على موائد اللئام ولعل بعضكم عاصر وزاق من هذا وشرب من هذه من هذا كؤوسا تشوف نفسك كده في بلدة ملكوش فيها مسجد ملكوش فيها مكان تأوون إليه وتروح المسجد الغربي مرة يترشوكم والشرق مرة يطردوكم إلى غير هذا وليس لخطباء الأوقاف شغل شاغل إلا الاستهزاء منكم والسخرية منكم على المنابر وتشويه صورتكم. والمحزن أكثر من هذا أن تجد بعضنا ممن يسر الله له بعد كل هذا الانكسار والانحسار وفتح لهم وهيأ لهم مسجد، ويكون المسجد هذا هو سبب فرقتهم. هذا المحزن. إب كانوا قبل المسجد كالأيتام على موائد الله، لا مسجد يأون إليه ولا أحد يقبله ولا أحد يقومون في مسجده، والكل يحذر منهم، وتتواتر نصائح الناس وينصح الناس بعضهم بعضا على ألا يسمعوا منكم. فلما فتح لهم وصار لهم مسجد صار المسجد سبب فرقتهم. دعز هو الكبير ودعوز هو ابن الكبير، واخد بالك؟ طيب يا اخي خلاص احنا كلنا ركب نسير الى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على المؤمن وهو يذكر شيئا من جميل اخلاقه قال طوبى. طوبى يعني الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طب العبد ده فين؟ هو الرئيس؟ هو القائد العام؟ لا لا، قال إن كان في الساقة كان. واخد بالك؟ نحطه في أي مكان. واخد بالك؟ في المقدمة، في المؤخرة، في أي مكان. بالك؟ ما عنده إشكال أبدا. زلول سهل لينوا بين أيدي إخوانكم. فينبغي إذا من الله علينا بمسجد أن نتكاتف وأن نعلم أنه قد أقيمت علينا الحجة بمثل هذا، والله ناظر ما سوف تفعلون. الدرس 29، الأخوة الصادقة تثمر الإيثار وتلهب القلب بحرارة الإيمان. وانظر إلى هذه الأمثلة من حياة الصحابة، كيف آثر عمر وحرص وهو يؤسر عياش بن ربيعة رضي الله عنه وأعطاه ناقته النجيبة الزلول السريعة حتى يتمكن من الهروب من مكر الكافرين. عمر يؤسر عياش بناقته حتى يفلت وينجو، وهو يهاجر ويعرض نفسه للخطر. وسعد ابن الربيع وعبد الرحمن بن عوف قال هذا مالي أشاطره وهذه أو عندي زوجتان، انظر أيتهما أحب إليك أنزل لك عنها ثم تنتظر حتى تنتهي عدتها وتتزوجها. في حد ممكن يعمل كده النهارده؟ الله المستعان. ده فكرني مرة كنت في بلد فأخي بأخر عندنا شيخ من المشايخ يعني وكان بتكلم على الأخوة الصادقة، فبقول يعني لو أخوك مثلاً كان محتاج مثلاً مبلغ من المال مرني بظروف ضيقة وانت ربنا موسع عليك وطلب منك يعني اعطيه واسي أخاك، صح يا شيخ فلان؟ الأخ اللي هو المسؤول عن المسجد يعني قال له صح يا شيخ؟ قال له يعني مثلا لو ربنا وسع عليك مثلا والمبلغ ده انت ما انتش محتاجه، وهو يعني انت شايف اموره يعني على الحال على مستور يعني اترك هذا المبلغ له والله يخلف عليك بالحلال، صح يا شيخ فلان؟ قال له صح يا شيخ. قال له يعني لو اخوك مثلا عقد على امراه واراد ان يدخل وليس عنده سكن وانت عندك شقه زياده ولا بتاع اديها له ادخل فيه، صح يا شيخ فلان؟ قال له انقطع من رقبته يا شيخ. واخد بالك؟ يعني هتوصل لك شقه؟ لا يخفى. فالصحابة يؤسر أخاه بزوجته. وبعدين الكلام ده مش في أيام الإنترنت والقنوات والسماوات المفتوحة، الكلام ده في أيام العرب الذين كانوا في مسائل العرض والنساء كالنار، كالنار. كان الواحد منهم امرأته الهواء يطير خمارها من على وجهها بدون قصد, لم تتعمد لهذا فيطلقه لمجرد الهواء طير البيشن على الشهر. طب وما ذنبها؟ غير غير. ومنهم من كان يطلق المرأة ولا يجرؤ أحد أن يتزوجها من بعد حمية وغيره, وقد طلقها. كيف صهرت نفسيات هؤلاء أن يؤسر أحدهم أخاه بامرأته؟ إنه الإيمان الإكسير الذي لو وضعت قطرة منه على جبال الدنيا لذابت. هذا هو البوتقة التي صهر فيها الصحابة فهان عليهم كل شيء في سبيل مرضاة ربهم تبارك وتعالى. الفائدة أو الدرس 30, البناء التربوي الناجح, البناء التربوي الناجح يجب أن يكون في بيئة واحد متآخية, اثنين أو في بيئة هادئة اثنين, وبين نفوس متآخية. أما النفوس المتنافرة المتناحرة فمن الصعب تربيتها وتأليفها. إبا لازم الأول ننقي قلوبنا, لازم تنقي قلبك واترك الغضب لنفسك والتصق بأخيك لتشعر بدفء الإيمان وحرارته. اترك الغضب لنفسك وصف البيئة والجو ليقوى الإيمان في القلب وتثمر شجرة الإيمان الصلاح للمجتمع. أما إذا كانت النفوس مريضة بينها تنافر وتناحر فلا يكاد ينجح في هذا الجو عمل أبدا. الكل يسأل نفسه والكل يريد أن يظهر, لا يفلح لهؤلاء عمل. واجعل هذا مقياسا لنجاح الدعوات في المحيط الذي تعيش فيه. انظر كده لما تلاقي بلد الاخوة المشتركين فيها 10-15 حزب, دول في الغرب ودول في الشرق ودول الى اخرها, تظل هذه البلاد تأكل أولادها تأكل أولادها, كلما نمت فيها دعوة صالحة أكلتها حتى يستقيم هؤلاء على أمر الله ورسوله كما استقام الصحابة رضي الله عنهم. فكان الصحابة أصفى الناس قلوبا أبو ذر يخدم في بلال, فلما يعاب عليه من رسول الله ما تأخذه الحمية ولا تأخذه العزة بالاسم, بل يضع وجهه على التراب ويقسم ألا يرفعه حتى يطأ عليه بلال بن علي. فين النفوس دي النهارده؟ فين النفوس دي النهارده؟ أين هذه النفوس في الناس؟ لا ده احنا لو عاب احدنا على اخيه في الحق وهو على باطل وفعل امورا فجه لمجرد ان تعيب عليه قامت الدنيا ولن تقعد. ما هذا؟ اتصلح دعوة لاناس بهذه النفسيات؟ مستحيل. الدرس 31 طريق الهجرة, طريق الهجرة يعلمنا سنة الطريق إلى الله, سنة الطريق إلى الله. والطريق إلى الله يحتاج أمرين, الأول صاحب, الثاني دليل يدلك على هذا الطريق. وانظر كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب الموافق الذي يستسلم ويتأدب ولم يعترض، واختار الدليل الحازم الخريت الأمين الذي يبصر الدروب وما يقال أمامه، فهو لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. احنا محتاجين النوعية، صاحب موافق على الحق ودليل إذا دار بينه أو أمامه حديث يعلم أن المجالس بالأمانة ويحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم فهي أمانة. فكل ما قيل في المجلس أنا لا أحتاج أن أحلفك بالله أن تجعل هذا سرا، لأن المفترض أن قلبك معمور بالإيمان، ومن بدهيات الإيمان مش من مقتضياته، لا من بدهياته أن تعلم أن المجالس بالأمانة، فما يدار لا يسار ولا يخرج. فين النفس النهاردة؟ أين هؤلاء؟ طيب الدرس الثاني والثلاثون، تأمل كده في صحبة أبي بكر لرسول الله وشوف وانظر كيف يكون الصاحب. أولا الإيثار في دخول الغار قبل رسول الله، فكسح الغار ونظفه. الغار ده ممكن يكون مملوءا عقارب او حيات، ويعرض نفسه للتلف، فآثر رسول الله بحياته. اثنين القوة والشجاعة في أبي بكر الصديق المتمثلة في كثرة تلفته أثناء السير. الأمر الثالث الحنكة والحكمة، الحنكة والحكمة وسرعة البديهة في المواقف الحرجة. لما سئل أبو بكر من هذا؟ قال هذا يهدينا الطريق. فينبغي أن يكون المؤمن زافق عنده بديهة حاضرة. الصفة الرابعة الحب والفداء والأدب، الحب والفداء والأدب في طول الرحلة. احنا ممكن الطالب يصاحب الشيخ ويبقى مؤدب خالص، وممكن يتقدم لهم مثلا شاي ولا مشروب، الطالب يتهيب ان يشرب بحضرة شيخ، بل يتهيب ان يجلس بحضرة شيخ، ولما يباسطه الشيخ يعني انفتح كده وانبسط، يعني لا تنقبض نفسك، فالامر عادي واحنا كلنا اخوان، خلاص الشيخ بيعمل لك عشان ايه؟ يعني لا تبقى منقبض النفس. بعد بكره هتلاقي الاخ ده ممدد قدام الشيخ وحاطط رجل على رجله، خد بالك معايا، كلنا خلصنا، احنا بقينا بقى اهل يعني، خلاص المساله ايه بقت عاد، واخد بالك يا اخي؟ انظر في ادب الائمه، انظر في ادب ابي بكر مع رسول الله، بل انظر في ادب العباس مع عبد اخيه لما سئل انت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر ولكني أسن. أدب، وهو عمه النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، ما استصغرت نفس إلا بين يدي علي بن البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، يستصغر نفسه أمام أحد. هو ده الأدب، هو ده الأدب. لكن احنا خلاص يعني الشيخ باسط الطالب فكر ان كل الحواجز رفعت، خلاص بكره حط رجل على رجل في وجه الشيخ، ما فيش مانع يقول الكلام ده غلط يا مولانا. لا، هذا سوء أدب. أو إذا طالت الصحبة شيئا، حصل شيء من التنازل عن التحفظ الذي كان سمتا لهذا الطالب، لا ينبغي ألا تنسى أنك طالب وأنك ينبغي أن تكون طالبا على طول خط الصحبة. فأبو بكر رغم طول الرحلة كان في كل منزل ينزلون فيه كان يهيئ المقيلة والمكان والشرب والطعام لرسول الله قبل أن يفعل لنفسه رضي الله عنه. الدرس الثالث والثلاثون تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: لا تحزن إن الله معنا. كلمات معدودة واضحة تصلح أن نجعلها شعارا في حياتنا: لا تحزن إن الله معنا. كلمتي هي التي ألهمت أبا بكر السباب على المبدأ الذي هو عليه. لو واحد تاني مكاننا مننا مع مكان أبا بكر الصديق كان قال له: طب احنا ايه اللي يعني؟ طب ما احنا نهادر الناس دول وما فيش داعي ان احنا نعمل الكلام ده كله، واخد بالك؟ ما احنا برضه دول مننا واهلنا، واحنا لو كنا فعلنا او راينا قانون المصلحه والمفسده الى غير هذا الكلام. لكن هذه الكلمات الهمت الصديق الاكبر الثبات وعدم التلون. فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. أثبت على المنهج إن الله معك، ما دمت معتقدا أنك على الحق المبين لما تتلون؟ لما تتلون في دين الله؟ أثبت فإن الله ناصر دينه ومظهر كلمته سبحانه وتعالى، فاثبت ولا تتلون فإن دين الله واحد. الدرس الرابع والثلاثون: ينبغي إذا وثق الإنسان بمنهجه الذي هو عليه ألا ينزعج، بكثرة المخالفين له. لما قال النبي للصديق: لا تحزن إن الله معنا، لم يظهر لأبي بكر انزعاج خلاص، ولم يظهر له اضطراب بعد هذه الكلمة. ثبت قلبه وقوي نفسه وإن خالفهما أهل الأرض كلهم إن الله معنا. الدرس الخامس والثلاثون: جنود الله عز وجل التي ينصر الله بها الحق ويخذل الباطل ليست مقصورة على سلاح بعينه، كما يقول بعض كتاب السيرة: إن الله أو إن الله أرسل الحمامتين والعنكبوت وكان ما كان، وهذا لا يصح، بل إن الله أيده بجنود لم تروها، فما يعلم جنود ربك إلا هو. فقد يكون جند الله جرثومة فتفتك بأعداء الله، فما يعلم جنود ربك إلا هو. الدرس الأخير من هذه الدروس: ينبغي أن ننظر في بذل بيت آل أبي بكر رضي الله عنه جميعا، فإن أسيد ابن حضي قال للصديق: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وهناك كده في الإسلام بيوت لها أيادي بيضاء في الإسلام، زي بيت آل أبي بكر، بيت آل عمر، بيت آل سيرين، بيت آل منده، بيت آل تيمية. هذه بيوت مشهورة في التاريخ الإسلامي، كانت لها في الإسلام وفي مسيرة الدعوة أيادي بيضاء في مسيرة الدعوة إلى الله. انظر لأبي بكر الصديق، ابنته تحمل الطعام، وولده يأتي بالأخبار، وهو مع رسول الله ليل نهار، وسخر ماله وأهله لخدمة هذه الدعوة. لذلك حفظ الله أبا بكر وولده وذريته ببركة طاعتهم لله، فمن منا يحرص على إدراك هذا الشرف؟ أن يجعل بيته مسخرا لخدمة دين الله ودعوته. ده الرجل فينا لما يشوف ابنه بلتحي يقول له على الطلاق لو ما حلقت دقنك لم طلقهم. يا أخي ده هو سيكون لك فرطا على الحول, هو ده اللي يشفع لك عند الله. يعني ما كلفكش حاجة, ما كلفكش انك تدخله كلية شرعية وتنفق عليه الالاف المؤلفة, لا التزم ببلاش ويسعى لان يأخذ بيدك الى الله مجانا وتكون حجر عسرة في طريقه. سخر اولادك, سخر اولادك لخدمة دين الله, تشرف وتمتلئ حياتك بركة كما كان بيت آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. وفي نهاية هذه الدروس نستطيع أن نخلص منها بثلاثة جوانب مهمة. الجانب الأول, علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل أقصى الطاقة في الأخذ بالأسباب في نصرة هذا الدين. علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل أقصى الأسباب ونبذل أقصى الطاقة في الأخذ بالأسباب لنصرة هذا الدين. ثانيا, أن يكون توكلنا واعتمادنا وثقتنا وتعلق قلوبنا بالله وحده لا بالأسباب التي ارتأيناها. الأمر الأخير, أن نقبل قضاء الله وقدره ونفوض الأمر إليه, نفوض الأمر إلى الله ونطمئن لاختيار الله لنا. فإذا فعلنا ذلك سيرفع الله عز وجل شأننا. ونكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وأن يسددنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.